بسم الله الرحمن الرحيم. موقع تلاوات قراء جدة يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شايئك هو الأبتر.